يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية الأولى من سورة النساء 93 توضح حكم متعمد قتل المؤمن وعليكم السلام، وأن من قتله متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم أتبعها الرب سبحانه بما ينبغي للمجاهد أن يعمله من التثبت وأن الإيمان يقتضيه أن يتبين ولا يعجل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حجرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى قوله خبيرا. يعني نزلت الآية بكاملها في هذه الحادثة، فكانت هذه الحادثة سبب من أسباب نزول الآية، تفرد به أحمد. ونلاحظ في هذا الحديث أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط الأشجعي رغم أنه سلم، لما مر سلم عليهم قال السلام عليكم فأمسكنا عنه، إلا محلم حمل عليه لشيء كان بينه وبينه، يعني محلم كان بينه وبينه حينه شيء في الجاهلية، كان بينه وبينه تارة قد حقد عليه في نفسه في الجاهلية، فمن أجل ذلك حمل عليه وقتله، فكان هذا عدوان لأنه انتقم لنفسه. قال: وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم ابن جثامة مبعثا، فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم حنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سر اليوم وغير غدا، يعني احلم عنه اليوم وغدا تغيره عن أن يكون قائد بعث أو تقيم عليه الحق، لكن أجل، سر اليوم وغير غدا، ربما إذا فعلها مرة أخرى أو كذا. فعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس من زعماء العرب، وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم جفاء، فكان من شأنهم أن يتجادلا ليرتفع أحدهما على الآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما حصل من كلامهما في هذا الذي تسرع وأخطأ عند النبي، تكلم فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان بذلك أن يكون لكل واحد منهما شأن أرفع من الآخر، وهما من المؤلفة قلوبهم الذين يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بالعطاء وغيره. قال الأقرع: يا رسول الله، سر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله، حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي، يعني نريد قتله حين قتل ذلك، مع أنه ربما يكون متأولا، لكن في الحديث صراحة بأنه قتله لشيء كان بينه وبينه في الجاهلية. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات، ودفنوه ولفظته الأرض فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية. هذا قال المعلق إنه في الطبري، وذكره السيوطي مختصرا ولم ينسبه لغير الطبري، وفي إسناد الطبري ضعف لأن شيخه سفيان بن وكيع تكلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه، ولكن حديث عبد الله بن أبي حدرد الذي قبل هذا شاهد صحيح له، وله شاهد آخر صحيح، فقد نقل الهيثمي في الزوائد نحو هذه القصة عن جندب ابن سفيان رجل من بجيلة قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بشير من سريته فأخبره بالنصر الذي نصر الله سريته وبالفتح الذي فتح الله لهم، وقال: يا رسول الله، بينا نحن نطلب القوم وقد هزمهم الله تعالى، إذ سحقت رجلا بالسيف فواقعه وهو يسعى وهو يقول: إني مسلم إني مسلم. قال: فقتلته؟ فقال: يا رسول الله، إنما تعول. قال: فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب؟ قال: لو شققت عن قلبه ما كان علمي، هل قلبه إلا بضعة من لحم؟ قال: لا، لا ما في قلبه تعلم، ولا لسانه صدقت. قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: لا أستغفر لك. فمات ذلك الرجل فدفنوه، فأصبح على وجه الأرض، ثم دفنوه فأصبح على وجه الأرض 3 مرات. فلما رأوا ذلك استحيوا وخزوا مما لقي، فاحتملوه، لأنهم عشيرته، فاحتملوه فألقوه في شعب من تلك الشعاب كأنه جيفة حمار. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب، وقد اختلف في الاحتجاج بهما. قال أحمد شاكر: أقول وكلاهما ثقة. عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب، وإن كان قد تكلم فيهما، قال وكلاهما ثقة، لأن هذا آخر ما انتهى إليه البحث فيهما، ونتيجته أنهما ثقة، أن كل واحدا منهما ثقة في نظر المحقق أحمد شاكر رحمه الله. وقال الهيثمي أيضا: قلت هو في الصحيح باختصار. قال أحمد شاكر: أقول يشير بذلك إلى وقعة أخرى رواها مسلم من حديث جندب أيضا، ولكن تلك الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة ابن زيد، ولم يذكر موت ذاك القاتل. أما هذه القصة التي من رواية ابن عمر ومن رواية جندب، والتي فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه، فقد روى ابن ماجه نحوها من حديث عمران بن حسين أيضا بإسنادين صحيحين، فقد تأيدت من أوجه مختلفة يقوي بعضها بعضا، وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضا من حديث عقبة ابن مالك. على كل حال، وإن تعددت القصص في سبب هذه الواقعة فلا تعارض بينها، قد تكون حوادث متعددة في هذا المعنى، وعموم لفظ الآية يشمل تلك الأحداث المتعددة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والخلاصة أن هذا الذي حصل ذمه لأنه قتل رجلا قال أنا مسلم، ربما يفسره ما ورد من أنه كان بينه وبينه شيء من الإحن في الجاهلية فحمله ذلك على قتله، ولم يعذه منه أنه ألقى السلام أو قال إني مسلم أو كما في قصة زيد أسامة بن زيد أنه قال لا إله إلا الله، رغم ذلك قتله، وهذا في حد ذاته تجاوز كبير لا يقبل فيه التأويل، لأن من أعلن إسلامه يجب الكف عنه، من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه ويحرم دمه وماله وعرضه إلا بحقها، كما في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، نعم، الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس قود القصاص، أو التارك لدينه المفارق للجماعة هذا يستحق لأنه مرتد، أو الثيب الزاني يرجم حتى يموت. هذه الأسباب التي يستحل بها دم المسلم، وما عداها فلا يستحل، فلا يحل، لا يحل دمه. وإذا أعلن توبته أعلن إسلامه شهد أن لا إله إلا الله يجب الكف عنه، ولا يستحل منه دم ولا مال ولا عرض إلا بحقها، إلا بحقها في الإسلام. فأين هذا ممن يرتكبون التدمير والتفجير ويسفكون الدماء المحرمة ويفسدون في الأرض ويزعزعون أمن المسلمين؟ لا شك أنهم وقعوا في شر وصف والعياذ بالله، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمثالهم، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه أو من قتلهم، يقتلهم خير خلق الله لأنهم شر ولا يدفع إلا باستئصالهم، نسأل الله العفو والعافية. قال هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله: وروى البزار عن ابن عباس وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعو لي المقداد، يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. قال المعلق: ذكره الهيثمي في الزوائد، وقال رواه البزار وإسناده جيد، وقد روى البخاري بعضه مختصرا تعليقا، فقال الحافظ: وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في الكبير، وكذلك نسبه لهم السيوطي، وأشار إليه الحافظ في الفتح قبل ذلك منسوبا للبزار فقط، وأشار إليه في التهذيب بإيجاز، وأشار إليه فيه مفصلا في ترجمة جعفر بن سلمة، فأشار لرواية البخاري المعلقة، ثم قال: ووصله البزار والطبراني والدارقطني في الأفراد كلهم من طريق جعفر بن سلمة هذا عن المقدم. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا له عنه إلا هذا الطريق. وقال الدارقطني: تفرد به حبيب بن أبي عمرة، وتفرد به عنه المقدمي. قلت القائل بن حجر: وإنما تفرد المقدمي بوصله، وإلا فقد أخرجه الطبري في التفسير والحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير مرسلا، لم يذكر ابن عباس، وهو يشير إلى رواية الطبري، ووقع في مطبوعة التهذيب الطبراني، وهو خطأ مطبعي يقينا، وثبت على الصواب في الفتح، يعني أنه رواه الطبري في التفسير. وقوله فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم مما لهذا. وقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض الآية. وهذا مذهب سعيد بن جبير واختيار ابن جرير. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد. لما يقول وهذا مذهب سعيد بن جبير تعود الإشارة إلى ماذا؟ تعود الإشارة إلى ماذا؟ واختيار ابن جرير وهذا مذهب سعيد بن جبير واختيار ابن جرير الإشارة تعود إلى ماذا؟ لا هذا قال مذهب، قال هذا مذهب. الكف، الكف، وجوب الكف، وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله، وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله. وهو في الحقيقة يعني يتفق مع الحديث، ليس محل اجتهاد، هذا الذي جعلكم يعني تتوقفون. وهذا مذهب السلف يتفق مع الحديث، يذهبون حيث ذهب أو حيث أرشدوا، يدورون مع الوحي حيث دار، ويذهبون أي نعم حيث يعني دلهم الوحي. لكن كان فيه إشارة إلى أن هناك يعني بعض المخالفة، أو ربما في معنى الآية، في معنى الآية أن هذا ما ذهب إليه سعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير رحمه الله يذكر معاني كثيرة عن السلف ويرجح بعضها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه، يعني أن هذا هو معنى الآية، أن هذا هو معنى الآية. أما وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله فلا أظن أن فيه اختلاف، لا أظن أنه يخالف فيه أحد إلا جاهل. فمن قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، لا يستحل منه دم ولا مال ولا عرض إلا بحقه، كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني. فلعل هذا مذهب سعيد بن جبير في معنى الآية أو في تفسير الآية، واختيار ابن جرير الطبري قد يكون لبعض المفسرين تفسيرات أخرى، ونحن نستفيد من الآية عموم لفظها. فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما ينقض قوله أو يرتكب ما يوجب أن يقام عليه الحد. فإذا ارتكب ما نقض قوله أصبح غير مسلم، وإذا ارتكب ما يوجب الحد فيقام عليه الحد وإن كان مسلما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يقينا وإياكم كل شر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأعذنا من جميع الشرور ما ظهر منها وما بطن، وألف قلوبنا على الحق رعاة ورعية، وأصلح لنا النية والذرية، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.